اشاعات، اعمل حاجات، انشر ازمات، سبب اشاعة السوشيال ميديا. في ايه يا ولاد حصل ايه يا ولاد، في ايه يا ولاد حصل ايه يا ولاد، عالفيس في حاجات كذب واشاعات، عالفيس في حاجات كذب واشاعات، اعمل حاجات، انشر ازمات، سبب اشاعة السوشيال ميديا. عالفيس والانستجرام اشاعات، كلها اوهام، لايكات على اي كلام، بتاع السوشيال ميديا. أسست الخطة وأخدت الشنطة.